الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله. مر معكم، انتهت معركة أحد، وكانت فيها خسارة للمسلمين في بالنسبة للنصر على أعدائهم. ولما سألوا النبي أنه أين وعد الله بنصر المؤمنين، الله أجابهم: أنا على وعدي، ولكن أنتم خالفتم الإيمان وخرجتوا عن خط الإيمان إلى خط محبة الدنيا وجمع الغنائم والرماة. تركوا مكان حراستهم لمؤخرة الجيش، فهذا من حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والإيمان والمؤمنين اللي وعدتم بالنصر، اللي بيلتزموا معي بكل عهد وميثاق الإيمان، فإذا وفوا بالكل وخالفوا بواحدة فبيكونوا نقضوا العهد، فأنا ما بلتزم بنصرتهم وتأييدهم. ما هي خلاصة أحد؟ والله أنزل في شأنها في سورة آل عمران كم آية؟ 60 آية، بدءا من قوله تعالى: وإذ تبوئوا المؤمنين مقاعد للقتال. فهي سجلت في القرآن، بعدين وأتبعت كمان في نفس آل عمران بحمراء الأسد، لما المشركين هموا انه يرجعوا يقتحموا المدينة وينهبوها ويقضوا على ما تبقى من اسلام ومسلمين. فالايمان ايمان النبوة، مع انه هذه صفي من المسلمين من 700 راح 70 صفي 630، ومعظمهم جرحى، والنبي غب على قلبه وأغمي عليه من نزف الدم والجراحات، كل صحابة اللي 50 جراحة و70 جراحة و20 جراحة. مع كل هذا كانت أشآمهم جرحى، لكن إيمانهم ليس بجريح. أصابهم الوهن في أبدانهم، لكن ما أصابهم الوهن في إرادتهم وإيمانهم. والإنسان هو النفس، الجسم ثوب لهذه النفس، ومرأة تظهر فيه هذه النفس. لو انكسرت المرأة الإنسان ما صار له شيء. فالنبي تحدى جيش قريش المكون من 3000 ومنتصر، ولحق بهم إلى حمراء الأسد. والله أنزل في شأنه في آخر 60 آية: الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. شو القرح؟ الجروح. للذين أحسنوا منهم واتقوا. شو الإحسان والتقوى هون؟ الاستجابة لنداء النبي بملاحقة كفار قريش. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. 3000 وانتم جراحين ومهزومين. فزادهم ايمانا، ايمانا بالمحاربة، ايمانا باللقاء. شو الايمان هون؟ لانه كان تربية المؤمن انه يعيش للآخرة، يعيش للجنة. وشوفي بالامر باللقاء في اكثر من الشهادة، الموت. على كل حال بده يموت، فبدل ما يموت رخيص. قال وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، فخلي يموت ويكسب الجنة. لذلك كان المسلم في زمن النبي لما يجي رمح يفوت من صدره يطلع من بين اكتافه يصيح قائلا فزت وربي، فزت بإيش؟ بالجنة. فهي ابني ما أحوج الآن العرب في قتال لليهود إلى الإيمان. مين بده يعلمهم الإيمان؟ الشيخ عم يصير مدرس وعم بياخذ معاش، شو ابني وما بيدرس ولا بيعلم ولا بيرشد، طيب وين إيمانه؟ شيخنا حتى توفاه الله ما كان له معاش ولا قرش واحد، كان يدفع أجرة كهرباء الجامع من كيسه. ونعرض عليه مدير الأوقاف العام الله يرحمه أحد أخذ طريق وعرض عليه قال له أبدا، وما مات من جوعه. وهي إلى الآن نحن على مائدته وببركته. هذا ابني طالب العلم إذا صدق، لكن ما الصدق بده مربي. ابني ما بصير طيار من غير معلم، ولا بصير نجار من غير معلم، ولا بصير تعملي كبة من غير معلمة. فمين أستاذك في الإيمان؟ الإيمان الإيمان ما حكي، ما تمني، ما ادعى. كان لأجل الإيمان يهاجره، يترك مكة وأهله وعشيرته وتجارته وديونه وأمواله لحتى يجي على المدينة لحتى يتعلم الإيمان بقول النبي وبأعمال النبي وبصحبة النبي ويفدي النبي بحياته وروحه حتى يصير مسلم. هلا مسلم بالحكي كله، كله حكي وحكي. ولذلك اليهود أخذوا فلسطين وتمكنوا منها، والعرب متمزقين. التفرق هذا إسلام؟ هذا إيمان؟ بيقتلوا بعضهم البعض، بيسبوا بعضهم البعض، بيشتموا هذا إسلام؟ هذا إيمان؟ هذا العرب اللي كانوا عليه قبل الإسلام. الإسلام إجا وحدهم، آخى بينهم، أعطاهم قوة الصمود، صار الهدف التحرير، تحرير ما أنفسهم ما بلادهم ما أرى، تحرير العالم. بقى الشيخ وينه اللي هو ورثة الأنبياء؟ وينه؟ وين القرآن؟ وين صفيان؟ لما بتقرأ سورة آل عمران تفهموا معركة أحد وحمراء الأسد، تفهموا شيء منها؟ بيقروها على الأموات. إيه هو طيب ما كان يفهم شيء؟ بالسيد كمان هذا المسلم هلا طول عمره ما استفاد من القرآن بشيء، وقت يموت بيجيبوا له شيء لحتى ايش يرى له؟ ما راح يستفيد لا حيا ولا ميتا. قال خطرة هيك مات واحد من هالنمرة، جابوا له شيء وحطوا له خيمة على قبره وصار يقرا له. فاجى هذا الميت هذيك الليلة اهله لمشان الله دخيلكم شان النبي، بس ايش الشيخ هذا شيلوا لي ما يقرا على القبر. لك ليش؟ قرآن كتاب الله كذا. أنا شو قرآن كتاب الله؟ قال بيقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. قال لك ابن الحرام أنت ما كنت من المطففين؟ وقالوا من الزوفين وبالخيزرانات وحتى يستفون. صدق الله العظيم. بيجي الشيخ الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ولك أنت كنت طالع الزكاة سلخ. صدق الله العظيم. الشيخ الثالث فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يأخذوا هالمجربات ومهزوفين. قال لك بيكون نسي أكلت. بيجي الشيخ الثاني بيذكر بالذنب الثاني والثالث. هيك صاير قرآننا نحن، هيك بنقرأ القرآن. ليش؟ لأنه عم نقرأه من غير شيخ. يا ترى إذا واحد قرأ كتب الطب تبع كلية الطب من غير كلية الطب وأساتذة الطب يصير طبيب؟ إذا أخذ كتب الهندسة وأراها بيصير مهندس؟ طيب إذا أخذت كتاب الإسلام وبدك تعمل إسلام وصير مسلم بصير؟ هاي إسلامنا من غير معلم، وهي إسلام المسلمين من غير مربي. العرب 22 دولة، المسلمين 50 دولة 60 دولة، فلسطين صار لها 35 سنة في يد أمريكا وفي يد إسرائيل. فالسبب كله بأعناق المشايخ. هلا إذا الخواريف أكلتهم الديام، مين المسؤول؟ الخواريف لما الراعي، مين راعي الإسلام؟ بس الشيخ المسكين كمان ما صار للمدرسة اللي طالع شيخ. يا ريت يطلع فريخ، لا شيخ ولا فريخ. فالآن خلصت معكم حمراء الأسد. الإيمان اللي النبي رباهم فيه أخين جريحين، لما نادى المنادي إلى حمراء الأسد حتى ما يرجعوا للمدينة، فواحد منهم ما حسن يمشي، أخوه الجريح حمله. الجريح هذا بده ينحمل يتخذ على مستشفى، لما يتخذ على المعركة. هذا الإسلام يا ابني، هذا الإسلام في الجندي، هذا الإسلام. فإذا كان الإسلام رب الجندي على هذا المستوى، شو بيكون نتائج المعركة بيننا وبين اليهود؟ ها؟ ما في شك النصر. لكن الشيخ لا عنده حكمة ولا عنده العلم ولا عنده الأسلوب ولا عنده المادة ولا عنده الدافع الجواني الإيماني الرباني المؤثر، إنه هو ما تأثر. أما يا ابني ما عنده الحكمة، ليش لحتى الشيخ ينزل بمعركة مع الدولة؟ ليش الدولة عم تحارب، عم بتجاهد عدوك، عدو الله إسرائيل والاستعمار؟ قول أنت مع الدولة، أنت كما جاهد معها، عرض كل طاقاتك العلمية والإمكانية، الدولة والله بتحطك على رأسها. فالآن بعد حمراء الأسد، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وبعد حمراء الأسد بأسبوع أو حول أسبوعين نزل تحريم الخمر. نزل، شوف يا ابني، هاي تعلموا حكمة الله. الله ما كان بيحسب الخمر في نفع لا جسدي ولا صحي ولا اجتماعي ولا أخلاقي. الله سكت على تحريم الخمر 13 سنة بمكة، وهي 3 سنين بالمدينة، قد صاروا 16، ومع الإمار يعني أهل أحد أكثرهم كانوا سكيرين وأكثرهم كانوا مقامرين، وأهل بدر كلهم. مع ذلك سيدنا حمزة كان من السكيرين، النبي أعطاه لقب أسدوا الله وأسدوا رسوله. إذا الله هيك عم يتأنى على عباده، أنت شيخي إذا شفت واحد رأسا بدك تصلحه بدفعة واحدة، يعني بدك تجيب الولد من ليلة العرس يكون شواربه بيض ودقنه بيضة، بأخذ لك واحدة تسعينية، بتجيب لك 15 ولد، شي شايبين شي سلق بلبن شي لسه شواربه طالعة، بتجيب لك 15 ولد. إذا بدك ولد رأسا ترضو؟ لما بتاخذوها بنت وباكر وبدك لحتى تلد، إذا حملت بدها شيء إيش؟ شيء 19 أشهر إلى آخره. فانتهت معركة أحد بأنو شهر؟ بنصف شوال. الخمر حرمت في آخر شوال بعد أحد، يعني بعد 15 يوم. فراح معكم شوال وذي القعدة وذي الحجة بثلاثة محرم، هون في المدينة بدأ إسلام الدولة. في مكة كان إسلام الدعوة، ولما كان في إسلام الدولة ما تركوا الدعوة، الآن أبني في كل العالم العربي والإسلامي في دولة، فالشيخ اللي يقوم بإسلام إيش؟ إسلام الدعوة. هلا أنا في شوف ضباط قوات لما ذكرهم بالإسلام والله العظيم يا أبني كأنهم مثل حكايتكم، بينسروا بيفرحوا بينبسطوا بكيفوا بكرمونا بيحترمونا. ايه بيجي الشيخ بده يطلع فذر لغاز السلم، ايه ما بصير يعني. وبيترك الدعوة، هذا من عجزه وعدم كفاءته. فادعي الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الف بين الناس، انشر الاخلاق، انشر التربية، العقيدة، فرائض الاسلام، تعليم القرآن، تعليم السيرة. ما حدا بيقول لك ما احلى الكحل بعينك. قال فبثلاثة محرم النبي عليه الصلاة والسلام من اجل عزة العرب وبعث العرب، والعرب كلهم قبائل متناحرة، متخلفين، رجعيين، وثنيين، أميين، فقراء، جياع. فالإسلام لأجل إعزازهم ورفعتهم وجعل أمة عالمية تقود العالم، فبلغوا بأنه بنجد وين المدينة، وين نجد 1000 كيلومتر، بلغوا بنجد بأن 2 من زعماء العرب طليحة وسلمة ابني خويلد عبياع بجمعوا الجموع لأجل مهاجمة المدينة، لأجل مهاجمة ايش المدينة. شوفوا سياسة الدولة في الإسلام، لازم سيرة النبي تفرد كرجل دولة، كمنشئ دولة، كسيرة النبي تفرد كباني أمة، سيرة النبي تفرد كمشرع من طرف الله عز وجل، سيرة النبي تفرد كبناء أخلاقي. هي كل أبني وين المشايخ؟ هلا سيرة الحلبية هذا شغل الأقدمين الله يرحمهم، الزمان تغير، وين تأليف المؤلفين بهالوقت هذا؟ يكتبوا سيرة للنبي، سيرة يقرأها الصغير والكبير والمرأة والضابط والطبيب والمهندس والمثقف وغير المثقف. بس دخلكم في شي ميت، في شي سلتي، يعني مدورين على قرشين بضاعة. اصدق مع الله والله العظيم الله بكرمك بينزل لك مائدة من السماء. الله بيخلف الوعد، الله بيخلف الوعد يا ابني، نحن المخلف بأحد. الله اخلف الوعد لما المسلمين اخلفوا، هنن اخلفوا فاذا اخلفوا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى اذكروني اذكركم ان تنصروا الله ينصركم. كله بالمقابل، تزرع بتحصد، تتجوز بيجيك اولاد، تشعل الصوبيا بتدفى. المسلمين بدهم يدفوا من غير صوبيا وبدهم يحصدوا من غير ابدال بالدعاء، هذا شغل، هذا سوء تربية المشايخ. وبدهم نصر من غير اعداد، ينتصروا على اسرائيل على الاستعمار من غير اعداد، بده اعداد سياسي واعداد حربي واعداد وحدوي واعداد. اسرائيل اللي سوريا بتحسن وحدها تحارب؟ ما بتحسن، امريكا وراها، فلازم كل العرب يكونوا هلا سوريا وحدها بالساحة. فبده سياسة، بده حكمة. الخلاصة فبلغ النبي تجمع، فشوفوا ابني سياسة النبي العسكرية، ما خلاهم لحتى يتجمعوا، والقوة تنمو حتى تصل الى درجة يصير له جرأة ويصير له قوة ايش الهجوم. فلما النبي يشوف ان الجرثوم اول ما دخل في الجسم ما منخليه يتمكن لحتى يهدم الجسم ويقتل الجسم، من اول ما منحلل الدم نشوف الجرثوم موجود نعطيه ايش المبيدات. فالنبي جهز جيشا من المهاجرين والانصار عداده 150 رجل، عداده 150 رجل. وأمر عليهم أبا سلمة من القائد أبو سلمة وعقد له لواء بئر، والبئر ما كان له لون معين، مرة أبيض مرة أسود مرة أحمر مرة توب صحابية مرة كتانتها مرة شلحتها مرة طرحتها، الشكليات انه في ايش في بئر. قال له سر حتى تنزل ارض بني اسد. وين هي ارض بني اسد؟ في نجد. ومين قائد السرية؟ السرية هي الجيش اللي قائده غير النبي. اذا كان قائد الجيش هو النبي اسمها غزوة. قال فأغر عليهم. شو الغارة؟ يعني هن النايمين على وش الصبح تعمل الهجوم، يعني هذا كوماندوس. هاي السنة النبوية في معاملة العدو. هاي السنة مين عاملها؟ اليهود. الآن اليهود هن بيعملوا غارات، هن قبل ما نحن نتجمع قبل ما يصير المفاعل النووي تبع العراق اغاروا عليه. ما هي هذا المفاعل النووي وين حمايته؟ قبل ما بتعمل مفاعل بدك تعمل له ايش حماية. هذا اموال الامة، هذا شيء لاحد امة، تتركه بلا حماية كافية وانت محارب حتى يجي العدو بوضح النهار يدمره ومكلف مليارات الدولارات. هي هذا حاكم هذا ناجح؟ هذا الاسلام هيك بيعمل؟ ها فالشيخ ما بيعلم، بيعلمهم وانواع المياه التي يصح التطهير بها كمان. هي والاستنجاء والاستبراء كمان هي الناس تركوها ما عصب شيء. يعني اذا مسبحاتي ما بيعمل مسبحة، وفوال ما بيعمل فول، وطبيب ما بيعمل ما بيعالج مرضى، وطيان ما بيطيان ما لازم اموت ونجار ما بينجر، وبلاط ما ببلط. الشيخ ما بيعمل حقودي شو؟ شو انتج؟ شو غرس الايمان؟ هو ما غرس الايمان في قلبه؟ ما ذنبه؟ المدرسة والمدرسة كمان مثل حكايته. بده نجمع الان الشيوخ الكفر الحكماء العلماء المربين المرشدين الواعين، هدول يضعوا لنا البرنامج لحتى يصير ايش الشيخ الجديد. الشيخ الجديد والله لحتى الدولة تحطه على راسه، تكرمه وتحترمه وتقدره. وين ما كان الالماس وين ما كان بيرخص، والازاز المكسر له قيمة. فأغر عليهم. قال فأسرع السير فأغار، فوصل إليهم فأغار على سرح لهم مع رعاء لهم، وفر الباقون وتفرقوا في كل وجه. شوف هذا الإسلام، إن شلون تهاجم عدوك ما تخليه لحتى يقوى، يحسن يصمد، يحسن يتغلب، يحسن ينتصر. فالنبي قبل ما يتجمعوا، وشوف قد ايش مخابرات النبي كانت عظيمة، من 1000 كيلومتر اجته الاخبار. معناته اجته الاخبار هيك لما في اسباب. نحن شو في عنا مخابرات باسرائيل انه كل حركة كل سكنة شو سلاحهم، شو اعدادهم، شو خططهم، شو ترتيباتهم، هيك بده. هذا اسمه ايش؟ اسمه اسلام. فقال ووجد ابو سلمة ابلا وشاء. شو الابل؟ اجمال. والشاء جمع شاء يعني غنم. فصادروا كمان اطروشهم ورجع ابو سلمة الى المدينة. روح 1000 كيلومتر ورجع 1000 كيلومتر وعلى اجريهم، وكانوا يمشوا بالليل ويكمنون في النهار. يعني اذا راحوا هيك الاخضار بتسبق، فالعدو بيستعد احكام الخطة. فقال فاستخرجوا من الغنيمة صفي رسول الله. النبي كان له حقوق مالية، لما ما له حقوق مالية له شو كان له من كل غنيمة ان يختار ما يختاره منها، فرس، جمل، ناء، عبد، سراري، مراري، هل اللي بده اياه. هذا شو اسمه؟ اسمه الصفي. هذا غير الخمس. يعني النبي بيعيش بمال لما بغير مال. فمنين جهات عيشه؟ قال جعل الله رزقي تحت ظل رمحي. في الخمس، خمس الغنائم تحت تصرف النبي. وفوق الخمس كما شوفي الصفي. طيب هلا اذا الشيخ نائب النبي كمسلمين شو مهيئين له؟ شيء يعيش به؟ مهيئين له الله يطول عمرك، الله يخلي لنا اياك. يا شيخي والله ما في احلى من درسك، انه واحد يأمن ثياب الشيخ، الثاني يأمن له بيته، الثالث يأمن له عروسته، الرابع يأمن له سيارته. ليش اللحام والطيان والخباز والنوري له سيارة والشيخ ما له بسكليت؟ ما هيك اذا شافوا الشيخ كمان له سيارة بيقول له من له؟ هدول مسلمين؟ هدول لا، هدول مسلمين ولا الشيخ شيخ. شو ابني؟ فلازم المسلم يصير مسلم. شيخي ما تقوم تعلمنا؟ اذا الشيخ نايم فيقه، واذا الشيخ قام يقوم بواجبه. ابن نفكر بالشيخ، له بيت؟ لا، نشتري له بيت. ما له سيارة؟ نشتري له سيارة. قديش لازم نعمل له راتب؟ شيخ مبارك اجى لعندي واحد ناطور، ناطور قديش معاشه؟ ناطور بستان 2000 ليرة. قلت له المسكين الشيخ اذا ناطور 2000 ليرة الشيخ لازم ياخذ 20,000 ليرة. سيدي خلي الشيخ بس يصلي امام غير ما يدرس ويعلم. كمان المسلمين عم يذبحوا الاسلام. مين الاسلام؟ شو هذا الاسلام؟ المشمش. شو المشمش؟ شجرته. اذا راحت الشجره في مشمش؟ اذا راح الشيخ في اسلام؟ المسلمين عم يذبحوا الشيخ. هذا اذا كان حبوه الله يطول عمره، واذا هذا بدق بمرته، وهذا بيحكي على بنته، وهذا بيحكي على عرضه، والشيخ ليلا نهار عم يفدي روحه من اجل سعادتهم. يا دول الله شو بده يعمل فيهم؟ يا ترى اسال حالك انت طول عمرك شو عملت مع الشيخ كشعورك بحق الشيخ عليك؟ حق ابوك اللي ربالك عظماتك ولحماتك تور بيعمل اكثر من ابوك. انت ابوك اذا عمل لك 60-70 كيلو التور بيعمل 500 كيلو، بيعمل من ابنه العجل قدم منك على 10 مرات. لكن بين التور وبين ابنه، لان التور ما في روابط، لكن بين الانسان بين العلم العالم والمتعلم يكون في روابط الحب، روابط الوفاء، روابط الخدمة، روابط الصدق، رواتب الرضا، رواتب كل شيء. أبو بكر شو عمل مع النبي؟ أنفق كل ماله على النبي عليه الصلاة والسلام. هاي مسكين الشيخ ما بيحسد يعلمها للناس، متى ما حكاها 50,000 بتريوز بتوجه عليه. انا ما لي عاوزكم كلكم. بحكي ولذلك ما لي سائل، لكن وانتو كمان نعمة والله الاخوان البررة، والله الله يرضى عليكم. الشاهد يا ابني بدها من هون ومن هون ومن هون لحتى الامة يستقيم امرها. ما منحرر فلسطين وما منوحد العرب، رد بيرجع عز العرب مثل ما كانوا وحدوا نصف العالم، لا بيستطيع يوحدوا كل العالم اذا بيصير اسلام حقيقي. وليش حتى ما يصير؟ ليش الصحابة كانوا احسن منا قبل الاسلام؟ شو كانوا؟ كانوا عبادين اصلا، كانوا جهلة، كانوا اميين، كانوا متقاتلين بالمعلم الواحد. هلا كم معلم فيه؟ كم معلم هلا؟ كم شيخ فيه؟ ما كل شيخ نائب، وين النيابة؟ فقال فاستخرجوا قبل القسمة. شو بدهم يستخرجوا؟ صفي النبي. شو بنقي؟ إذا في جارية حلوة ظريفة بياخذها النبي، لكن النبي كمان جواري، لكن ليش النبي ما له بشر؟ ليش ما له زلمة؟ ليش ما بس أنت زلمة وأنت رجال والنبي مرأة؟ كان ينقي سيوف، ينقي رماح، ينقي خيل، ينقي عبيد، ينقي هذا شو اسمه؟ لكن النبي النبي ما بيحتاج؟ يعني النبي ملك؟ النبي مثله مثلك، والنبي له عليه 50,000 مصروف. انت مصروفك لبيتك ومرتك وولادك، النبي مصروفه لبيته واهله وولاده ومصروف الاسلام. فانت عم تحمل مع الشيخ لحتى يعود بناء الاسلام؟ لا بس شيخي ايه ادعي لنا الله ينصر الاسلام. ايه والله لحتى الله يدق العظم تبع المسلمين اذا تموا بهالجهل وبهالقسوة القلب وبقلة الذوق وببرودة الطبع. قال فأخرجوا صفي رسول الله من الغنائم، ثم خمسوا الغنائم. الغنائم تنقسم خمس حصص، أربع حصص للجيش، والخمس الخامس يقدم للنبي، النبي يصرفه على نفسه، على أهل بيته، على أقاربه، على فقراء المسلمين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة. هلا بكرة أنتم الطلاب العلمي إذا عملتوا درس في السيرة، درس في الأخلاق، درس في التفسير، درس في الفقه، ما فقه الجامد المتزمت، كل يوم درس على بكرة، درس عشية أقل الدرجة كتير. هل بالتربية كل يوم عم يعمل 5 دروس؟ ما هي الطبيب من الساعة 8 للساعة 2، انت شو عم تشتغل شيخي؟ قال وخرج لكل واحد 7 بعير وعدة اغنام. انتهت هي اسمها غزوة سرية ايش؟ ابي سلمة. لوين؟ الى نجد، لقتال طلحة وسليمة وسلمة الأسديين ابني خويلد. سرية عبد الله ابن أنيس. قال هي الأولانية بثلاثة محرم، هي بخمسة محرم من السنة الثالثة من الهجرة. إذن اشتغل بناء الإسلام، بناء الأمة العربية كدولة، اول بناء كعقيدة بعدين صار كدولة. الان في دولة، الشيخ اشتغل بالدعوة، اشتغل بالاخلاق، بالتهذيب، بالايمان. ايه والله الدولة بتحطه على راسه. فقال بلغ النبي عن واحد من زعماء العرب. وين هذا مطرحه؟ مطرحه قريب عرفة، يعني بمكة. وين؟ والنبي بالمدينة، ومكة عاصمة الكفر وعاصمة العدو. فسفيان الهذلي هو عم يجمع الجموع لحرب النبي. عظمة الدولة، عظمة القائد، هو الذي يحقق النصر وعزة الأمة بأقل الأثمان وبأقل الأتعاب وبأقل الأوقات وبحقق كامل الأهداف. فهون النبي بعث 150 مقاتل، هون بمكة 150 مقاتل، إذا بده يبعث أهل مكة كلها بده تطلع، ما هي بده يجمعوا كل خلفائهم. فالنبي وهو القائد الحكيم وهو رجل الدولة العظيم، فبده يكسب المعركة بأقل الكلف وبأقصر الأوقات وبأيسر الأسباب ويحقق الهدف. المهم تحقيق إيش الهدف؟ العرب الجامعة العربية صلى 35 سنة عم تحارب إسرائيل إلى الآن ما تحقق الهدف. فاستدعى النبي عبد الله ابن أنيس، عبد الله ابن أنيس، قال له أنت رح أنتدبك له المهمة له الكافر الخبيث سفيان إيش إيش الهذلي، هذا اللي عم يجيش الجيوش ويجمع الجموع حتى يقضي على الدولة العربية اللي بدها تنشأ بالإسلام، وبتجيب لي رأسه. شو بتجيب رأس الأفعى؟ ما بيمنع عد خلي يكون طوله 20 متر، إذا جاب رأس عد. فقال يا رسول الله أنا لا أعرف فصفه لي. فقال إذا رأيته هبته. الظاهر كان شوفته بتخوف، كل اللي بيشوفه بيرتعب منه. قال له إذا رأيته هبته وفارقت منه، الفرق الخوف والرعب، ووجدت له قشعريرة في جسدك، بيشعر بدنك من ايش شوف هذا مثل الغول بده يكون، وذكرت الشيطان، اذا شفته كأنك شفت ابليس. هذا واحد قال اجت لعند مصور قالت له بدك تصور لي الشيطان، قال لي شو بيعرفني بالشيطان حتى اصور لك يا قالت له ايه طيب بعد كم يوم انا بجيب لك واحد مثل حكايته وبصور صورته انا مثل الشيطان. بقول كان الجاحظ قبيع الصورة، اجت المرة عنده قالت دخيلك يا جاحظ، هذا كان عالم في اللغة العربية، دخيلك الى شغلي يعني مصور الفلاني من ايه قندرته حتى ايه جابته لعنده. لما وصلته اتب فنجان قهوه مثل ايه شاي اعادته ايه اتب مثل هاد. هذا الجاحظ ما فيه شو القصة. فبعد ما راحت قال لك شو مثل هاد، قالت له طلبت مني انه ارسم رسولة الشيطان، قلت له ما بعرف، اتب جيب لك واحد مثل الشيطان بتصوره. فلما جابتك قالت مثل هاد، قال فهل فعلت تاركة عملتها معي. الخلاصة فهذا سفيان ايش الوذلي، لما عبد الله بن أنيس اللي كلف باغتياله، فقال له صفه لي يا رسول الله، فوصفه له. فقال يا رسول الله اني لا اهاب الرجال، انا ما بيهمني، وما فرقت من شيء قط، ولا بشيء بخوفني بطول حياتي. فقال له آية ما بينك وبينه ذلك. انا عم اقول لك هيك العالم، متى ما بشوفه ترتعب منه وبيشعر بدنك وشي بيطير الآبية، هاي العلامة، بتهاب ما بتهاب بكرة بتشوف. قال واستأذنت النبي أن أقول ما أقول، يعني حتى يدخل عليه. قال قد إني سبك يا رسول الله بجوز مثبت النبي إيه بجوز إذا كان بتحقق هدف الإسلام إيه بجوز سب النبي وبجوز سب الإسلام. قال فاستأذنته أن أقول ما أقول فقال قل ما بدا لك. الحرب خدعة. وقال انتسب لخزاعة. إذا حدا هني سألك أنت من أنو عشيرة قل له من عشيرة خزاعة. خزاعة حوالي هذا سفيان الهزلي بأرض عرفات. قال فأخذت سيفي وتوجهت حتى وصلت إلى عرنة إلى عرفة فلقيته يمشي ووراءه الأعرب فهبته. ما قال له النبي إذا رأيته هبته. وعرفته بنعت رسول الله شيء بأشعر البدن قد ما المنظر حلو صديف ما هيك لما بالعكس. وقلت صدق الله وصدق رسوله. ودخل وقت العصر. ودخل وقته كما بيصلي وصار على مسافة 100 متر 200 متر شلون بيصلي يصلى بدقه فيه. فالإسلام يا ابني كله حكمة. الإسلام كله منطق. الإسلام كله عقل. يصير يصلي ما بصير. طيب وصير يترك الصلاة كمان ما بصير. لك شلون نوفق؟ قال فصليت وأنا أمشي وأومئ برأسي للركوع والسجود إيماء. لازم يعمل هيك. هاي لو عملت هيك صلاتك صحيحة. ماشي هيك وهيك والركوع عم يخفض راسه شي سنتي والسجود عم يخفض راسه سنتية بحيث ما حدا يشتلق. هذه بالصح. وإذا صلى الله أكبر وعمل تسبيح وبالإذاعة يعني بيكون عمل إسلام. يكون عمل إسلام ابني. الإسلام كله فهم كله ذوق كله أهداف كله حقائق كله حكمة كله أخلاق كله حب. النبي كان بيحسن يعمل حرب لكن ما بده النبي يسفك دم العرب. بده يعمل العرب أمة العالم كل القتلى من المسلمين والعرب ببناء الدولة العربية بالإسلام ما تجاوزت 400-500 قتيل. هاي عظمت هذا الإسلام. كان أهل مكة بيحسن يذبحهم كلهم وكلهم أعداؤه. دبح عداوتهم جعل غنائم حنين كلها لهم. أبو سفيان عطاء أعظم الأعطية. هذا الإسلام. فقال ثم دنوت منه سلم عليه دخل عليه قال له ممن الرجل فقلت من خزاعة. هذا صدق لما كذب كذب لكن مع العدو الحرب خدعة. مع العدو كذب. مع إسرائيل إذا الدولة بعثتك لإسرائيل تغتال ابن غوريون أو شارون بتقول له أنا شيخ أحمد الكناكري جاي لحتى اغتالك. لما الشيخ عمر الصباغ لما الشيخ إبراهيم تقول له يهود صهناج ما هي. فسمعت بجمعك لمحمد. سمعت أنك تحارب محمد فجئت لأكون معك. قال أجل مظبوط إني لفي الجمع له عم هيئ الجيوش. فمشيت معه وحدثته فاستحلى حديثي. بفهم يحكي. إذا أرسلت فأرسل حكيما لكن لو النبي بعت له شي واحد دمه تقيل غليظ ما بيعرف يحكي بعت له واحد يأسره بحلاوة حديثه. إذا بدك تبعت واحد بمهمة يكون قدم منها. فقلت له عجبا لما أحدث محمد. شو هذا محمد الفاعل التارك من هذا الدين المحدث فارق الآباء وسفه الأحلام وعمل العداوات وفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخوه وفعل وترك وصالين زي المسبات بمين؟ بالنبي. بجوز مسبات النبي؟ بجوز كل شيء إلى محل يا أبدي. بجوز كشف العورة؟ كشف العورة تشلح الباسك بجوز؟ ايه بالتواليت؟ لكن بالجامعة اذا كشفت الباسك بجوز؟ بدك تعرف يا ابني الزمان يا ابني فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. فقال نفخوا فجاوبوا قال له إن محمدا لم يلقى أحدا يشبهني. هذول حرب ببدر ومبادرة هذول كله شغل فنشكي. قال له بكرة أنا بأرجي. قال ثم مشيت معه حتى انتهى إلى خيمته وتفرق عنه أصحابه إلى منازل قريبة منه وهم يطيفون به في حرس. لكن صفي هو وياه وين؟ بالخيمة. يعني السنارة راح تعلق. فقال هلم يا أخا خزاعة. ما النبي قال له انتسب لخزاعة لقبيلة خزاعة عمل حالك منهم. إيهات حدثنا حديثك ظريف. قال فدنوت منه قال اجلس فجلست فقتلته. وأخذت رأسه وصعدت جبلا ودخلت غارا يعني مغارة وأقبل الطلب. جماعة دريو أوفوا بعهدي أوفي بي. هلأ المسلمين بدهم ينقضوا كل عهود الله والله بدهم يلزموه. إيه الله ما له ولد صغير والله ما بنضحك عليه والله ما بنغش. قال وأقبل رجل معه إداوة ماء ونعلاه في يده وكنت حافيا. مين الحافي؟ عبد الله ابن أنيس. قال فوضع إداوة الماء سطل المي إبري كذا ونعله وجلس يبول قريبا من فم الغار. ثم قال لأصحابي ليس أحد في الغار. الله لك ابني لما بيكون معك لك لا تخاف صحيح نيتك مع الله وقصدك وعملك وأخلاقك وسلوكك وشغلك. وإذا بتحسن علم على الله قول إني أنا طلعت منيح والله ما بيطلع منيح. هيك بصير يعني حدا بيحسن بيعلم على الله. فشلنا كلنا يعني. والله ذو الفضل العظيم الله بيكافي على الحسن أقل شيء بعشرة لسبعمية بعدين بفلت العداد بعدين بيعطيك بغير حساب. قال فانصرفوا راجعين. قال فخرجت فشربت ما في الإداوة ولبست النعلين ولم يرني أحد. فطلبها صاحبها بعد ذلك فلم يجدهما فرجع إلى قومه. وكنت أسير الليل وأتوارى النهار خوفا من الطلب حتى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت الرأس بين يديه. أي النبي هزم جيش بجيش بقتل من العرب قتل عشرات ومئات لا من أصحابه لا. الدولة شو خسرت؟ ما خسرت شيء. وكمان اللي بعته كمان رجع سالم. وقلت أفلح وجهك يا رسول الله. فقال النبي أفلح وجهك يا عبد الله. قلت أفلح وجهك يا رسول الله ووضعت الرأس بين يديه فدفع إلي عصا. عطى النبي وسام ميدالية، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، وسام الاستحقاق الرباني. شو كان وسام الاستحقاق؟ قال عصاية، عصاية الشجرة عطاياها، وقال تخصر بها في الجنة. يا سلام، يعني أعطاه فرمان إنه من أهل الجنة. قال له هي شو تخصر بها؟ يعني اتكئ بها، تخصر بها في الجنة، فإن المتخصرين في الجنة قليل. اللي بيحملوا هالوسام إقلال، فأنت واحد منهم. أعطاه عصا وقال تخصر بها في الجنة فإن المتخصرين في الجنة قليل. قال فكانت العصا عنده، عند مين؟ عبد الله بن أنيس. حتى إذا حضرته الوفاة أوصى أن يدرجوها في أكفانه. ليش يدرجوها في أكفانه؟ تبركا. إذا يجوز التبرك بالعصا تنفع بالضر؟ أي بعض المسلمين هذي بينكروا التبرك بآثار النبي. شو موقفون من هذا الحديث؟ مشان ايش حط بين اكفانه؟ يعني بده يتقاتل هو وانكر وانكير لما تبرك بأثر النبي. قال والتخصر هو الاتكاء على قضيب ونحوه، وكانت غيبته 18 ليلة، وقدم يوم السبت 7 بقين من المحرم. من قديش؟ من 3 محرم إلى 23. قد ايه تحملت معه؟ 20 يوم. فالتكتيك ناجح لما ما ناجح؟ هلا لو نبعتنا شي كم واحد، واحد جيبنا شارون راس شارون، واحد جيبنا راس بيريز، واحد جيبنا راس مدري ايش، هي سنة لما ما سنة؟ بس اللفة والدقن سنة؟ هاي اللفة والدقن شغلة هينة، توفر رحلة على حالك. هالسنة هاي، بس هاي أعمال الدولة. ما بصير الإنسان ابني بهالوقت أعمال الدولة إزاح ما فيه أو إلا برأي الدولة ورأي القيادة. لكن كان واجب على الشيوخ يعملوا كل الوسائل يعمموا الثقافة الإسلامية حتى يصير الإسلام محبوب، نطلع على كنوزه، على فضائله وخصائصه. والله الناس بخير يا ابني، والله كل الناس، والله كل المسلمين، والله كل المذاهب، كل الفئات. لكن الشيخ ابني عبي، الشيخ صاير مثل الجاحظ، الشيخ صاير ايش؟ عم ياخذوا صورته لعند مين؟ لعند المصور. لا تكون مثل الجاحظ، كون مثل النبي. انت وارث النبي ما وارث الجاحظ، تخلق باخلاق النبي، اسلك سلوك النبي صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله. فلما عمل لما الاسلام ظهرت منه هالبادرة، العرب بدهم ياخذوا التاف. شو عملوا؟ قال فبعد ما قتل سفيان الهذلي على يد عبد الله بن أنيس، فما عشيرته، العشائر اللي بجنب منهم استدعوا راحوا حقوا قالوا لهم انه اذا بتروحوا لعند محمد على المدينة وبتطلبوا منه انه يبعث لكم صحابة شان يجوا يعلموا الاسلام وشان ناخد تارنا منهم. شوفوا امني. فقال فيكلم رسول الله ليخرج اليهم نفرا من اصحابه. فاتى وفد من العشائر تبع خالد ما خالد سفيان الهذلي، وقالوا يا رسول الله ان فينا اسلاما، عشائرنا عبد اسلم وما في مين يعلمون الإسلام، فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. وفي رواية أراد النبي أن يبعث عيونا إلى مكة ليأتوه بخبر قريش. الرواية الثانية ما راحوا هل بدون يروحوا كمعلمين، الرواية الثانية راحوا استخبارات مخابرات لحتى يدرسوا أحوال قريش، لأنه انتقل الإسلام من الدعوة إلى إيش؟ إلى الدولة. هلا في دولة، النبي بدأ بإيش؟ بالدعوة. هلا في دولة، والله يا ابني ما بيجتمع بوزير أو ضابط أو أي حزب والإسلام بصفائه ورواءه والله إلا كلهم مثل حكايتكم. فما بيجوا على الجامع، أنت شيخ يروح لعنده على البيت. الكنيسة، رجل الكنيسة بيمسك جماعته بيت بيت، بيروح لهم بيزورهم وين؟ في بيوتهم، بيعمل لهم مدارسهم، بيجوا على الكنيسة بيدق لهم بالموسيقى، بيجلبهم. ما بدنا نحن نعمل موسيقى بالجامع، تخلي يكون بس بالحكمة والموعظة الحسنة. وامشي مع الدولة في الأمور الإسلامية، قتال إسرائيل ما إسلام، كل عمل يساند الجيش هذا إسلام. فلما الدولة بتشوفك يا أبني والله بتساعدك بكل طاقاتك الإسلامية، بتشوف دعوتك مساندة لإيش؟ لشأنها. فالدولة بتعطف على الشعب والشعب على الدولة والعلماء مع الرجال السياسي والسياسي، هي هذا الإسلام. الدولة بتحارب هالشي هذا؟ لا أبدا أبدا أبدا. الخلاصة، فأرسل النبي ستة من أصحابه للأمرين جميعا، قال لهم بتعلموهم بتفقهوهم في الدين وبتجيبون لأخبار قريش. فقال وكان اسمائهم عاصم ومرسد وخبيب وزيد وعبد الله بن طارق وخالد ابن البكير، وزاد بعضهم سابعا اسمه مغيث. فخرجوا حتى وصلوا الى ماء بير او عين صغيرة اسمها الرجيع، وهن مجتمعين والجماعة غدارين وعاملين ايش؟ خدعة. فلما وصلوا عطوا خبر للقبائل، ما شافوا الا الهجوم من كل الجهات، وهن عددهم قديش؟ ستة او سبعة. ميتين مقاتل هازمين على قديش؟ على ستة. قال فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم إنا لا نريد قتلكم ولكن نعطيكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. قال فأما ثلاثة منهم قالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا ميثاقا، لأنه في القرآن الله قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إلا العهد، يعني إذا عاهدوا عهد ما بيراعوه، بينقضوا كذابين خونة. لا تثق بعهد كافر، بعهد إسرائيل، بعهد استعمار. الملك حسين لما الإنجليز عاهدوه أنه أنت عميل ثورة على الأتراك ونحن نعملك ملك العرب ومنوحد لك العرب، وفوا بوعدهم؟ ما وفوا، وين حطوه؟ بالحبس بقبرص. فهذا من الثقافة الإسلامية أن لا نثق بقول مستعمر ولا بقول عدو للبلاد وللوطن وللإسلام. فالثلاثة منهم قالوا لا نقبل من مشرك عهدا، وقاتلوا حتى قتلوا. استشهد كم واحد من الستة؟ ثلاثة. شو فيه؟ ثلاثة. قالوا أما زيد وخبيب وعبد الله بن طارق فالتجأوا إلى جبل فأحاط بهم الكفار وطلبوا منهم التسليم، فقال عاصم: أنا لا أنزل في ذمتي ولا في عهدي وميثاقي كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتل حتى قتل. شو صفيون؟ صفيو اثنين. فاثنين استسلموا واخذوا اسرى، فهذول اخذوهم لوين؟ على مكة، ومكة الها تار عند النبي ببدر، مقتول 70 من اشرافه، نبي احد قتلوا 20-25 واحد منهم، فاخذوهم وحبسوهم. قال: فاما خبيب فمكث اسيرا حتى خرجت الاشهر الحرم. كان عند العرب في الجاهلية الاشهر الحرم يحرم فيها القتال لأجل تأمين الحج والعمرة. العمرة كانت برجب، فكان يحرم القتال في رجب، والحج في ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، 3 أشهر رايح جاي، وما يقتل حدا، فتركوه وأساءوا إليه في حبسه. فقال لهم: أهكذا يصنع القوم الكرام بأسيرهم؟ فصاروا يحسنون إليه بعد ذلك، وجعلوه عند امرأة تحرسه. فقال لزوجها المسمى بموهب، قال: يا موهب، أطلب إليك 3: أن تسقيني الماء العذب ما يكون مالح، وأن تجنبني ما ذبح على النصب. إذا كان شيء مذبوح على اسم الأصنام لا تطعميني اللحم. وأن تعلمني إذا أرادوا قتلي. هذا مين؟ خبيب. قال: فلما أرادوا قتله أخبر بذلك، فحلق شعر عورته وتهيأ واستعد. قال: ولم يكترث بالموت، لا خاف ولا ارتعب، ولا كان عندهم ثقافة الموت. أنا شو الموت؟ أنت محبوس بقفص جسدك كطائر، فإذا خلصت من الجسد تطلع من القفص إلى جنات الله عز وجل، وإلى عالم البرزخ اللي هو نسخة أولية عن إيش؟ عن الجنة. قال: فطلب موسى ليحلق شعره. قال: فدب إليه زحف ابن المرأة، صار بحضنه والموس بإيده هو مكتف، طار على أمه إنه هذا أسير بدهم يقتلوه، وأمنه بده يأخذ تاره. فصاحت وخافت على ولدها، فقال لها: لا تخافي، ما كنت لأفعل ذلك وما كنت لأغدر. قالت: وكنت أرى خبيبا يأكل العنب في مكة وهو موثق بالحديد، وما بمكة ثمرة ولا حبة واحدة من عنب، فأجد القطف والعنقود كرأس الشاة بين يديه. هذا من دهرية لما من الكونسيروة، أي الكرامات وخوارق العادات وفي زمن أصحاب رسول الله. قال: وما أعلم في الأرض مكة حبة عنب، وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. قال: ثم خرجوا بخبيب من الحرم ليقتلوه خارجه، فقال: اتركوني حتى اصلي ركعتين. قال وكان الموضع في مسجد التنعيم مساجد عائشة أهنيك. طالع برات الحرم فصلى ركعتين وقال لو أن تظن أن بي جزع من الموت لصليت أكثر من ركعتين. ثم قال اللهم. ولما أرادوا قتله ورفعوه على الخشبة قال اللهم أحصهم عددا ولا تبقي منهم أحدا واقتلهم بددا متفرقين. قال وما بقي ممن دعا عليه منهم أحد إلا وأهلكه الله بعد ذلك. ودعا قال اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه عني السلام. وين الموت؟ وين الخشبة؟ وين السناء؟ وين؟ شو هذا الإسلام ابني المسلم؟ اتعلم هالإسلام هذا؟ انه لو صار أسير عند اليهود ولو أرادوا يقتلوه بيخاف؟ بيرتعب؟ يعني الله عامل خبيب العنب يمكن الله بيبعثه هو بقلاوه. صلى ركعتين وهل يهامه كله حبه للنبي، بده بس انه يودع الدنيا بس الا للنبي بخاطرك السلام عليكم. قال له انا ما بحسن ودع النبي وسلم عليه، انت يا ربي نوب عني بتبليغ النبي سلامي. فجاء جبريل الى النبي فاخبره فاخبر اصحابه بذلك. ثم قال النبي وعليك السلام يا خبيب ورحمة الله وبركاته، لقد قتلت قريش خبيبا. وقبل مقتل خبيب أنشد هذه الأشعار قائلا فلما حطوا على الخشبة قال لقد جمع الأحزاب حولي، جمع الأحزاب وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع. جابوا أولاد اللي مقتول آبائهم ورماح وببطنه. فقبل ذلك قال وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيع، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنع، الربوع الخشبة حتى يصلبوا عليها، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، وذلك في ذات الإله. من أجل الله أنا أصاب، في سبيل الله أنا أصاب، وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي، بكرة أعضائي ولحمي كلها إذا شاء بيجعلها وهالأعضاء مباركة يرضى عنها ويباركها. وقد خيروا في الكفر، قالوا له إذا بتكفر بنعفي عنك. قال والموت دونه، بموت ولا بكفر، بموت ولا برجع عن ديني. وقد هملت عيناي ببكي من غير مجزعي، عم تبكي ما من خوفي من الموت، لكن ليش عم تبكي؟ قال وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري لهب نار مسفعي. مع جهادهم واستشهادهم وإسلامهم، ذلك الإسلام، وخايفين من عذاب الله، خايفين من ذنوبهم. فنحن شلون يا ابني؟ يا ابني المسلمين بيعرفوا سيرة النبي؟ طيب الشيخ شو عم بيعمل؟ بس اخذ لي شهادة وبيلزق لها بالحيط مثل لزقة بزر كتان، زي العلم الناس ببيتك وببيتهم وبالجامع وبكل مكان، وبالحكمة والموعظة الحسنة وبما يسر الدولة وبما يحقق اهداف الدولة، حتى نجعل من كل مواطن جندي في كل وقت يكون جندي يعادل 10 من جنود اسرائيل. لما الدولة بشوف المشايخ والله لحتى تعطيه المكافأة ايه والله يعطيهم المكافأة والناس بتعطيهم ايش، لكن ما في شيء. الاف الاشن عليها ايه كمان المعاش، مثل اللي راح عن مطعم جحي وصار اواعي ما كتير ظريفة تبع المطعم ما دار باله عليه، ووقت الظهر والشغل طلع اكل خبزات وحاضه طلع، قال وين لحتى نوصل لغدا، قال له وين معصر في وقت ساعتين ما جبتوا لي، انا اكلت الخبزات وغمستهم بريحة اللحمات. قال له اذا تطلع لك عن حق الريحة هي ريحة اللحمة اللي احنا دابحين خاروف رح تصار ريحة، طيب قديش بكلف الخاروف بدك تدفع حق الريحة. قال له اخي الريحة ريحة اللحمة بدك ادفع حقها، اللي بدك تدفع حقها. قال له ايه طيب، طالع له ليرة معدن ورن له اياها على على الخامة، قال له سمعت، قال له ايه، قال له اقبض. لك يا ريت الشيخ يعطيهم ريحة الإسلام، ما عاد يعطيهم لا لحمة ولا ريحتها، شو بدهم يعطوه؟ فقال وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري لهب نار مسفعي ووالله ما أخشى إذا مت مسلما. مسلم شو مسلم ابني؟ مسلم نجار، شو نجار؟ يعني متعلم من جاره، يعني له معلم مدرب كم سنة؟ ها؟ حداد، يعني له معلم تعلم الحداد، مهندس يعني دخل كلية هندسة، طبيب يعني دخل كلية طب. طيب مسلم مين معلمك؟ مين أستاذك؟ مين مدربك؟ شو بتعرف من الإسلام؟ ما بيفهم شيء. والله أبو جده كان مسلم وجده ما مسلم وأبوه ما مسلم، مسلم القول، مسلم القول. ابني بتقدر تقول عن حالك انا رئيس وزارة، بتقدر تقول عن حالك طبيب ومهندس ومفتي ورسول الله، ابن الحكيم يصير؟ ووالله ما اخشى اذا مت مسلما على اي جنب كان في الله مضيعي. اذا موت مسلم على الشمال على اليمين طب على ظهري كله هذا ايش ما بهم، فلست بمبد للعدو تخشعا، نحط واطي للأعداء دخل عليهم قلوا دخيلكم اعفوا عني ما فشروا، فلست بمبد للعدو تخشعا ولا جذعا إني إلى الله مرجي. على كل حال لابد من لقاء الله وإصالة في سبيل الله، فعباه الثمن أنا جسدي ثمنا غاليا وهو الشهادة والجنة. ثم جايبين 40 ولد يتيم كل واحد اللي ميت ابوه برماح ببطنه، تموا يطعنوا ببطنه حتى صعدت روحه الى السماء، وقبل ان يقتلوه نادوه وهو على الخشب مصلوب اتحب ان محمدا مكانك وانت في اهلك وعيالك واولادك؟ قال والله ما أحب أن يصاب النبي بشوكة في قدمه وأنا في أهلي وأولادي وعيالي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب محمدا كحب أصحاب محمد لمحمد. فهي سرية اسمها بيسموها سرية ايش؟ الرجيع. الرجيع اسم بير او عين مي حصلت مقتل الصحابة في ذلك المكان، فاما ان بعثتهم كانت بعثتهم لغرضين، ليفقهوا القبائل وكانت خدعة من الكفار ومشيت على النبي، مشيت النبي بشر، النبي بيعرف كل شيء، وهي بتدخل في مقام النبوة، إذا صار في خطأ إذا صار في فشل ما بيدخل في مقام النبوة، وإذا صار في فشل بأحد لازم. نحن الآن قاتلنا إسرائيل 4 مرات وما عم حل فلسطين، في مانع؟ ما في مانع. الحرب الصليبية تمت 200 سنة، بالنهاية الصليبيين معروف أمرهم، فمن نتم نقاتل الاستعمار وإسرائيل وحتى يحكم الله بيننا وبينهم بالحق. فمكافحة إسرائيل، مكافحة الاستعمار من الإسلام، من الدين. الشجاعة، الجرأة في سبيل الله، بذل الروح، بذل النفس من الدين، لكن بده يكون كلها بقيادة الحكمة والعقل والمنطق. في دولة الأمور بتتم في مسؤولية الدولة. فأما المسلم في كل شؤونه الصغيرة والكبيرة بده يكون كلها مقرونة بالحكمة. الوضوء ما بده حكمة، الصلاة ما بده حكمة، أما بقية شؤونك كلها بدها تكون مقرونة بالحكمة. فالحكمة ثلث الإسلام. الثلث الأول تتعلم القرآن، ما تقرأ كلماته وحروفه، تتعلم معانيه وعلومه وأهدافه وتعمل بها. الثلث الثاني الأخلاق وتربية القلب والإيمان والنفس، بدك مربي. هذا الثلث الثاني. الثلث الثالث تربية العقل حتى يصل إلى القمة في إدراك الحقائق بوقائعها، حتى لا يخطئ لك غرض ولا أمر. هي شو اسمها؟ يعني بدك تفتح دكانتك بالحكمة، طيان بدك حكمة، بلاط حكمة، بدك تعمر بيت حكمة، بدك تتجوز بدك حكمة. بني الإسلام على خمس. الخمس الأركان هدول، ما هدول الإسلام، هدول الشروش اللي بينبنى عليهم الإسلام. شو الإسلام؟ الإسلام يعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. هدول بدهم ينبنوا على هدن. فطوابق وشروش وعضايد بصير بناية. المسلم فهمان، فهمان انه والله اليوم بدنا نطلع الزبداني وعملونا كباب هندي وصفيحة، هاي فهمانها. واخي امتى بدك تعملنا اكلة صينية ببصمة وكنابة بجبنة؟ اوه ما شاء الله، اسلام اسلام. واخي انت بدك تعملنا فريكة، هذا اسلامنا، وبالقهوة ومدري ايه. لا معلم ولا علم ولا تربية ولا اخلاق ولا شيخ ولا شيء. إيه اسلام ابني تطلع معك مثل جهل. ونثقف غيرنا وندعو غيرنا، وترجع للأمة العربية إسلامها الذي وصلت بعزته إلى تحرير وفتح وتوحيد نصف العالم. لازم الجيل هذا يوحد العالم كله ويحرر العالم كله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.